شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. وها نحن أحبتي الكرام في هذا المجلس الشريف في رحاب بيت الله الحرام وبالقرب من كعبته المعظمة، ها نحن نجلس مجلسا من مجالس شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم، شمائل التي نستعرض فيها خلقته وهيئته الجميلة الجليلة بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، شمائل التي نستعرض فيها أخلاقه وكريم خصاله صلى الله عليه وآله وسلم، شمائل التي نستعرض فيها كل شيء يقربنا من حبه عليه الصلاة والسلام. فلا عجب أن يكون مجلسكم هذا مجلسا عامرا بكثرة الصلاة والسلام عليه، فهي ليلة جمعة وهذا بيت الله الحرام وأنتم مقبلون على خير كبير وأجر عظيم. مجالس شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم كما تقدم مرارا أيها الإخوة الكرام، مجالس علم، مجالس ذكر، مجالس إيمان، مجالس سنة، مجالس حب للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فحق لكل مسلم أكرمه الله بمجلس كهذا ألا يقوم عنه إلا بأجر وافر وبصلاة وسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يحرك بها لسانه ويعمر بها قلبه ويقترب فيه أكثر فأكثر من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم والاستنان لسنته. نعم، كل مسلم ومسلمة يحمل في قلبه أصل الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الحب مما لا يمتري فيه اثنان، هذا الحب الذي في قلب كل المؤمنين يضعف عند بعضهم ويقوى عند آخرين، ويزيد عند فئة وينقص عند أخرى، وأنا وأنت أحد هؤلاء المؤمنين الذين نجد في قلوبنا من الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به وتطبيق سنته وطاعته وأخذ النفوس نحو السير على سنته، نجد نفوسنا بين الضعف والقوة تارة، وبين الازدياد والنقصان تارة، والمحب الصادق لنبيه عليه الصلاة والسلام الذي يرجو الحشر في زمرته يوم القيامة، والذي يرجو النيل في شفاعته يوم القيامة، والذي يرجو أن يكون أحد من تقر أعينهم بصحبته عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، هؤلاء لا يرضى أحدهم أن يكون في مرحلة من مراحل عمره ولا في يوم من أيام حياته لا يرضى أن يكون ناقص الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا أن يكون بعيد الخطى من سنته عليه الصلاة والسلام، ولا أن يكون بعيدا عن منهجه وسيرته وشمائله وسنته. فعودا حميدا أيها المحبون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عودا حميدا إلى سيرته، إلى الاغتراف من معين هديه وسنته، إلى التقرب عليه فأكثر بالتعرف على شمائله عليه الصلاة والسلام. لا يزال حديثنا موصولا أيها الأحبة الكرام في مجالس عدة سبقت مع حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه الذي هو من أجمع الأحاديث وأجملها وأشملها في وصف خلقة وهيئة وهدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث يرويه عنه ابن أخته الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه، فروى عنه قطعة لا بأس بها، ثم انتقل يروي الحديث عن أخيه الحسين فيما سأل عنه أباه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. مضى الحديث في مجلسنا الأخير عن هديه وشمائله صلى الله عليه وسلم في مدخله ومخرجه كيف كان وفي مجلسه كيف كان، وها هنا نحب يا إخوة أن يكون حديثنا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعن شمائله وكيف كان يصنع مع أصحابه وما هديه مع جلسائه وكيف كان عليه الصلاة والسلام في هذه الأحوال، نحب أن نستعرضها استعراض المؤمن المحب لنبيه عليه الصلاة والسلام، بحيث نجعل ما نسمع من الجمل وما نقرأ من العبارات كالمرآة التي ننصبها أمامنا فننظر فيها حاله عليه الصلاة والسلام والمسافة التي تفصل بين أحوالنا اليوم وما كان عليه بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. هكذا يصنع المحب، كلما تعرف على سنة وعلى هدي من سنن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم كان همه الأول أين أقع منها اليوم، وما المسافة التي تفصلني وبين سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكم خطوة يلزمني لأتخذها حتى أصل فرحا مسرورا مبتهجا بالتشبه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل شأن، حتى فيما تجاوز حدود الواجبات والمستحبات، ليكون المحب في شأنه كله يحب ألا يكون على هيئة ولا حال ولا قول ولا فعل إلا كما كان عليه الصلاة والسلام. هكذا ضرب صحابتنا الكرام أروع الأمثلة رضي الله عنهم في حبهم الصادق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حبا حملهم على أن يتمثلوا هديه وأن يتشبهوا به عليه الصلاة والسلام في كل شؤون حياتهم بلا استثناء. ما كانوا يتبعونه في سنن العبادات ويتركونها في العادات، بل ما كانوا ينتظرون منه صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بشيء أو يحثهم، كان حسبهم وكافيهم علمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب كذا ويفضل كذا، كان هذا كافيا عندهم. تدري لما؟ لأنهم يحبون صادقون لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ابن عمر رضي الله عنهما، وقد ذكرت ذلك مرارا ولا بأس من تكراره لأجل أن نتعلم وأن نتلقن كيف يكون الحب الصادق لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ابن عمر رضي الله عنهما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أحد أبواب مسجده: لو جعلنا هذا الباب للنساء. ما خصصه عليه الصلاة والسلام ولا أصدر أمره بأن يجعل ذلك الباب للنساء، إنما كانت رغبة وأشعرهم بها عليه الصلاة والسلام، فقال: لو جعلنا هذا الباب للنساء. فانظر ماذا يصنع المؤمن المحب لنبيه عليه الصلاة والسلام. يقول نافع مولى ابن عمر: فما دخل منه ابن عمر حتى مات، ما دخل من ذلك الباب حتى بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي خلافة الخلفاء الراشدين، بقي طيلة فترة عيشته وحياته بالمدينة يجتنب الدخول من ذلك الباب، هو ما سمع نهيا ولا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بترك الدخول من ذلك الباب. قلت: كان يكفيه أن يعرف رغبة رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر فيبادر سريعا لأن يكون ممتثلا. هذا فقط لن تجده إلا عند أصحاب الحب الذي امتلأت به القلوب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. واليوم أحد ما نشكوه في واقعنا المعاصر في أوساط المسلمين رجالا ونساء، شبابا وشيبا، صغارا وكبارا، أحد ما نشكوه تلك المظاهر التي نعلن فيها بقصد أو بغير قصد، نعلن فيها ابتعادنا عن سنته عليه الصلاة والسلام، نعلن فيها ترك كثير مما نعلمه أنه من هديه عليه الصلاة والسلام. ولم تحتاج أن تعتبر فيما بعد بطغيان العادات وسطوة الإلف وما الذي يشعره المسلم بهجره لبعض السنن التي يعرف أنها سنن. ما هكذا شأن المحبين أيها المحبون لنبيكم عليه الصلاة والسلام. المحب يأخذ نفسه أخذا لأن يكون في كل أحواله على أكمل الأوصاف والأحوال والهيئات، وباتفاق فإن أكمل الأحوال والأوصاف والهيئات هي أحوال نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأحواله وهيئاته وهديه كان أكمل الهدي البشري الذي يتشرف المسلم بالانتساب إليه. نستكمل ليلتكم هذه إن شاء الله تعالى ما بقي من آخر حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه، أو من رواية الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه فيما يتعلق بوصف شيء من شمائله عليه الصلاة والسلام في وصف مجلسه وجلسائه صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال: فسألته عن مجلسه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه، وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنثى فلتاته، متعادلين بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. هذه جمل من وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله فيما يتعلق بمجلسه صلى الله عليه وآله وسلم. مجلس نبيكم صلى الله عليه وسلم يا قوم كان يتصف بالصفات التالية، ولازلت أقول عندما نستعرض شيئا من سيرته وشمائله وأحواله عليه الصلاة والسلام يجب أن ننصب ذلك كالمرآة التي نبصر فيها أحوالنا اليوم، لنقيس فيها حالنا بأحواله عليه الصلاة والسلام. كلنا أصحاب مجالس وكلنا أرباب اجتماعات نجلس فيها ونستأنس بالصحبة وبالجيرة وبالقرابة، فانظروا رعاكم الله كيف كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يقيم تلك المجالس، وانظروا إلى هديه فيها. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله، لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، وقد تقدم شرح هذه العبارات في المجلس الماضي. قال رضي الله عنه: يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. وتقدم أيضا شرح ذلك وجملته أن جلساء النبي عليه الصلاة والسلام على كثرتهم وعلى تعدد مراتبهم وعلى اختلاف درجاتهم في الإيمان وفي العقل وفي الفهم وفي الإدراك وعلى التفاوت الكبير الذي يفصل بين شخصياتهم وطبائعهم، كانوا يشتركون في شيء واحد إذا جمعهم مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. تدري ما الذي كان يجمعهم مهما اختلفت ثقافاتهم؟ تدري ما الذي كان يشتركون فيه مع اختلاف عقولهم وأفكارهم وطبائعهم وعلى تفاوت درجاتهم في الإيمان والعقل؟ تدري ما الذي كان يجمعهم؟ شيء واحد، هو حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يشعرون أنهم في ذلك سواء، بل كانوا يشعرون أن حبه صلى الله عليه وسلم لهم على درجة سواء. اسمع ماذا يقول: يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب أحدا أن جليسه أكرم عليه منه. بالله أعد مرة أخرى وتأمل معي العبارة: لا يحسب جليسه، لا يحسب أي أحد من الجلساء، لا يحسب أن أحدا غيره ممن يجلس معه ذلك المجلس، لا يحسب أنه أكرم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. بمعنى يشعر أنه أكرم الجالسين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه، ليس المتحدث أبا بكر رضي الله عنه، وليس عمر رضي الله عنه، وليس عثمان رضي الله عنه، وليس علي رضي الله عنه، إنهم كل الصحابة، كل واحد كان إذا حضر مجلسه عليه الصلاة والسلام شعر بشعور يشترك فيه هو والآخرون على حد سواء. كان يشعر كل واحد أنه أكرم الجالسين في ذلك المجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقع أمامك الآن سؤالا كبيرا تعجز عن الجواب عنه: ما الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح كل واحد يشعر أن له من الحفاوة ومن الإكرام ومن الحب ومن العناية ومن الاهتمام في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشعر أن أحدا من الجلساء لا يمكن أن يكون أفضل منه عند رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بالله ما الذي كان يفعله نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ أهو تلك النظرات التي كان يوزعها على جلسائه واحدا واحدا، فكل واحد يشعر أن نظرته عليه الصلاة والسلام تقع عليه دون الآخرين، وأنه كان أكثر الجالسين في ذلك المجلس حظوة بوقوع بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ولذلك شعر أنه المحبوب المقرب عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم هو الكلام والعبارات التي كان يوجهها لكل واحد على حدة حتى شعر أحدهم أنه ذلك المخصوص في ذلك المجلس، وأن الكلام كله كان متوجها إليه؟ ما تدري والله، لكنك تتفق معي على أنه صلى الله عليه وآله وسلم أوتي من سياسة التعامل وحسن المناهج في التعامل مع صحابته ما فاق فيه كل ما يمكن أن يقوله البشر اليوم، وما ينظرونه في أنماط العلاقات وأساليب التعامل ووسائل التواصل مع الناس. لاحظ معي أننا نتحدث عن مجلس فيه صحابة كرام رضي الله عنهم أجمعين، وهم يتفاوتون، ولا بد تفاوت عقول وأفكار، تفاوت إيمان، تفاوت إدراك، تفاوت شخصيات وطبائع، لكن ذلك كله ما كان سببا في أن يفرق صلى الله عليه وسلم في إكرام جليسه. نعم، يمكن أن يفاضل بينهم في المناقب والفضائل، فيفضل بعضهم على بعض كما فضل الخلفاء الراشدين، كما فضل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، كما فضل العشرة المبشرين، كما فضل أصحاب بدر، كما فضل أصحاب بيعة الرضوان. نعم هذا وارد، لكننا نتكلم عن جلسائه صلى الله عليه وسلم في المجلس إذا جلس. لا يحسب أحد أن جليسه أكرم عليه منه صلى الله عليه وسلم. إنها دعوة إلى أن تكون مجالسنا عامرة بأدب واحترام يفيض على كل جلسائنا بلا استثناء. فإذا جلس إليك الفقير والغني فهم في الإكرام عندك سواء، وإذا جلس عندك العالم والجاهل فهم في الإكرام عندك سواء، وإذا جلس إليك الصغير والكبير فهم في الإكرام عندك سواء. أما جلس صبي عن يمينه صلى الله عليه وسلم وأتي بقدح يشرب منه، وعن يساره الأشياخ أبو بكر وعمر، فما كان عليه الصلاة والسلام ليخالف شيئا من سنته، وكان يعجبه التيامن، وكان يحب أن يقدم أبا بكر وعمر لكنهم عن يساره والصبي عن يمينه، فما كان منه إلا أن، لاحظ في إكرام الجلساء، إلا أن ينظر إلى الصبي ويستأذنه في أن يتنازل عن حقه ليقدم أبا بكر وعمر، فما كان الصغير ليرضى أن يغفر أحدا بالشرب منه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإكرام الذي لا يقوى عليه في مراعاته في كل الأحوال إلا أصحاب النفوس العظيمة والأخلاق الكبيرة. نبينا صلى الله عليه وسلم كان مضرب المثل الذي يجب أن ينصب قدوة لكل المسلمين اليوم وكل يوم إلى قيام الساعة، أن يقال تعلموا من أخلاق نبيكم صلى الله عليه وسلم، واقتربوا من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. والله حق على الأمة أن تظهر هديه الكامل صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه الناس أجمعون. حق على كل المسلمين اليوم أن يتنادوا للاقتراب والتعرف والاغتراف من شمائله وهديه وسنته صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة، والله فقر الأخلاق الذي تعيشه نفوس المسلمين في كثير من الأحيان، فقر المشاعر والجفاف الذي تشتكي منه قلوب كثير من المسلمين، علاجه ودواؤه ورواؤه كله في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هو الماء الذي ستعود به القلوب إلى حياتها، هو الكمال والجلال الذي ستشعر فيه الحياة بالروعة والنماء في ظلال هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول رضي الله عنه: من جالسه أو فاوضه، وفي بعض النسخ أو أقامه في حاجة، صابره حتى يكون هو المنصرف عنه. بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يزال مع جليسه، إذا تحدث، إذا تكلم، إذا تناقش معه في قضية، إذا سأله في مسألة، ما كان عليه الصلاة والسلام هو الذي ينهي المجلس، بل كان من غاية إكرامه لجليسه أن يدعه حتى ينهي حاجته، حتى ينهي مسألته، حتى يشبع من حديثه مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان أحدهم إذا جلس يشعر أنه من حبه يرغب أن يطيل مجلسه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يظفر بمزيد من الوقت والحديث والجمل والعبارات مع أكرم إنسان يمكن أن يجلس معه دقيقة من الحياة. فما كان عليه الصلاة والسلام يبخل بشيء من الوقت ولا من العطاء عليه الصلاة والسلام، كان يعطي عليه الصلاة والسلام ولا يمنع أحدا. لا تظن أن العطاء عطاء مال فحسب، بل حتى عطاء الوقت. ثم لا تظن أنه من فراغ الوقت الذي كان يعيش عليه الصلاة والسلام، فقد كان يحمل هم أمة، وكان يحمل رسالة، وكان يكلف بدين يبلغه للثقلين الإنس والجان. فما كان عليه الصلاة والسلام بالذي يعيش متسعا من الفراغ في أوقاته ليبذله لكل من جلس إليه. فكيف كان يصنع صلى الله عليه وسلم؟ الذي كان يصنعه أنه يتحمل في سبيل الله عز وجل كل ما وسعته نفسه من مال ووقت وجهد وعطاء، وكان يجد من ربه العون ثم يجد البركة في شأنه كله صلى الله عليه وسلم، حتى يفيض بالعطاء لكل من تقدم إليه أو جالسه أو فاوضه أو طلبه في حاجته. قال رضي الله عنه: ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. كم مرة وقف ببابك سائل أو اعترض طريقة محتاج فوقف عليه وسلم ثم عرض لك حاجته، قد تعطيه وقد لا تعطيه، والمسألة تختلف من حال إلى حال. الشخص السائل الذي يقف قد يكون صادقا محتاجا وقد يكون غير ذلك. سؤالي هو: ما الذي كنت تفعله طيلة عمرك السابق في التعامل مع أصحاب الحوائج الذي يطرق عليك باب البيت، والذي يتصل بك على الهاتف، والذي يدق بلطف زجاج نافذة السيارة وأنت واقف في الشارع فيمد يده أو يسأل حاجة أو يعترض طريقك وأنت ذاهب في أي صورة من الصور؟ ما الذي كنا نفعله مع هؤلاء السائلين أصحاب الحوائج؟ اسمع، نبيك صلى الله عليه وسلم كما يصف أصحابه: من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. كل من سأله كان ينصرف بأحد شيئين: إما أن يظفر بحاجته التي سأل فيعطيه، فإذا لم يجد صلى الله عليه وسلم كان أقل ما يبذله له البشاشة واللطافة وميسور القول. ميسور القول عبارة لطيفة يصرفه بها. جاء رجل فقال: يا رسول الله إني مسافر فزودني، يطلب الزاد، وزاد المسافر طعام وشراب وحاجة ومال ودابة يركبها. أراد سفرا فجاء يتزود ويطلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لم يكن صلى الله عليه وسلم بذاك الذي يملك مالا عظيما ولا طعاما فائضا كثيرا، وما كان يجد. قال: إني أريد سفرا يا رسول الله فزودني. قال: زودك الله التقوى. أعطاه دعوة وسأل الله له أن تكون التقوى زاده في ذلك السفر، والله قد قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فطمع الرجل ووجد أنه وجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أثمن من المال والطعام والشراب، وجد دعوة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب له التقوى من الله. فلما طمع قال: زدني يا رسول الله. قال: وغفر ذنبك. فطمع فقال: زدني يا رسول الله. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. ما وجد مالا، ما وجد طعاما، ما وجد دابة، لكنه وجد ما هو أعظم، فجعله يطمع فيسأل المزيد، فدعا الله له بالتقوى وتيسير الأمر ومغفرة الذنب. عندما نحمل هذه النظرة في تعاملنا مع المحتاجين ستجد نفسك غير قادر على رد أحد، لأنه لا أقل من كلام لطيف يخرج من شفتيك لا أقل. ثم هو لا يكلفك شيئا، لا درهما ولا دينارا ولا ريالا ولا قرشا. عندما تصرف السائل بقولك غفر الله لي ولك، أو يسر الله أمري وأمرك، أو فرج الله عنك كربتك، إن العبارة اللطيفة التي نصرف بها السائلين نمط رفيع من الخلق يا إخوة، ونبل في التعامل نحتاج إليه. تدري لمن؟ لئلا يتسرب إلى قلوبنا شيء من الجفاء في التعامل مع مسلم ولو كان مزعجا لأحدنا في تعامله. كان عليه الصلاة والسلام يوطن نفسه على الكرم والبذل والعطاء، وإن لم يجد ولو بميسور من القول، ولو بميسور من القول، إنه يمتثل قول الله له، وأما السائل فلا تذر. كم مرة يا إخوة يزعجنا أحيانا بعض السائلين المحتاجين بكثرة السؤال والاتصال، بكثرة طرق الأبواب، أعطيته اليوم أتاك الأسبوع المقبل، أعطيته ذاك الأسبوع استمر يأتيك شهرا بعد شهر وعاما بعد عام، وظن أنك لا بد أن تعطيه، بل ربما إذا ألف منك العطاء مرة بعد مرة ثم اعتذرت إليه وجد أنك منعته حقا من حقوقه، فيغلظ لك العبارة أو يسيء معك الأدب أو يتجاوز معك الحد. في كل تلك الصور عليك ألا تدع لنفسك مجالا يتسرب إليها الجفاء في التعامل، لأنه يبقى أخا مسلما له عليك من الحق الكرم في التعامل، ولك من الفضل والشرف أن تنتهج هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتعطيه حاجته ولو بميسور من القول. الوعد الحسن والكلمة الطيبة عطاء يا إخوة، عطاء، وإن لم تخرج من جيبك شيئا. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا وجد أعطى، وإذا لم يجد ها أيضا أعطى، كان يعطي إذا وجد مالا إذا كان يجد، وإذا لم يجد أعطى، أعطى كلاما حسنا ودعوات صادقة وعبارة لطيفة وابتسامة راضية تأنس بها قلوب المحتاجين والسائلين. الذين كانوا يفيدون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين كانوا يغشون مجالسه ويطرقون بابه ويسألونه الحوائج، ليسوا سواء، مختلفين ودرجات شتى، لكنهم جميعا يشتركون في أنهم لم يجدوا مرة نفرة منه صلى الله عليه وسلم، ولا إزعاجا ولا إعراضا، بل كان عليه الصلاة والسلام يعطي ويعطي الكل. إذا وجد مالا أعطى، بعد فتح مكة وغنم الغنائم وبعد الثقيف أتاه المسلمون من مسلمة الفتح من المؤلفة قلوبهم، فجعل يعطي هذا 100 من الإبل ويعطي هذا 100 من الإبل، 100 من الإبل، وكانت أنفس أموال العرب. إذا وجد كان يعطي عليه الصلاة والسلام ولا يألو شيئا ولا يدخر، بل كان يعطي حاجته وطعام بيته كلما وجد إلى ذلك سبيلا، حتى تربى على ذلك أهل بيته عليه الصلاة والسلام، زوجاته رضي الله عنهن، أمي وأمك أمهات المؤمنين، تربوا على هذا الخلق الرفيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكت عائشة رضي الله عنها ذلك الموقف العجيب للمرأة التي جاءت تسأل طعاما ولها ابنتان، فأعطتها تمرتان، فشقت فأعطت كل واحدة منهما من الطفلتين تمرة، فلما رفعت إلى فيها التمرة الثالثة التي تخصها تنازعتها فشقت التمرة نصفين وناولتهما. عائشة رضي الله عنها لما أعطت التمرات ما كانت تملك إلا هي، لكنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبك، تربت على هذا المبدأ العظيم، عندما يأتي السائل ويمد يده محتاجا وأنت ما جعلك الله عز وجل محتاجا إلى أحد سواه ولا وقفت على باب غيره، قدر هذه النعمة واحمد ربك، وليكن من حمدك إياه وشكرك على نعمته أن تظل معطيا كل سائل، احمد ربك على أنك كنت ذلك الموقف يدا معطية وليست آخرة، كنت معطيا ولست سائلا. هذا الشعور سيجعلك تفيض شيئا من الشفقة والإحسان إلى كل السائلين المحتاجين. كان يصرف ولو بميسور من القول، ما كان يرفض عليه الصلاة والسلام، كان يعطي. والعطاء هذا كما قلت هو سخاء نفس، هو كرم وجود. أيقن الصحابة هذا المبدأ حتى قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أجود الناس. وجدوا كثيرا من كرم العرب ومن عطاء العرب ومن النماذج التي يضرب بها المثل، لكنهم أيقنوا تماما أنه لم يكن أحد أكثر جودا ولا كرما ولا سخاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا العطاء، حتى يقول أنس رضي الله عنه في الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا للغد، لا يدخر شيئا للغد. طيب فماذا يصنع إذا فاض عنده مال أو طعام؟ كان لا يدخر، ومعنى لا يدخر أنه كان ينفقه صلى الله عليه وسلم. بل مر بكم في حديث سابق أن المرأة الأنصارية التي نسجت بردة بيديها فقدمتها هدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبسها فخرج إلى أصحابه فكان أحسن ما يكون. فقال أحد جلسائه: ما أجملها يا رسول الله، أكسنيها، أعطني إياها كسوة. قال: نعم، صلى الله عليه وسلم. فجلس برهة ثم دخل بيته فخلع البردة فطواها، ولم يكن له ثوب غيره يلبسه. فدخل حجرته فخلع البردة فطواها ثم بعث بها إليه. فقال الصحابة: ما أحسنت، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد علمت أنه لا يرد سائلا وليس له ثوب غيره؟ هكذا وجدوا منه عليه الصلاة والسلام. بالله عليك، هل وصلت يوما إلى هذا الحد؟ خرجت إلى السوق تشتري غداء لأسرتك، خرجت في مشوار وليس في جيبك إلا أجرة المشوار والنفقة للسيارة التي تركبها، أجرة المواصلات، ثم وجدت محتاجا فآثرته، فأخرجت الذي في جيبك وأفرغته ورضيت بأن ما عند الله خير وأبقى لك. هل وصلت يوما إلى هذا الحد أن يكون الشيء الذي لك ليس عندك شيء غيره؟ فقابلك صاحب حاجة وسألك فأعطيه، هل وصلت إلى هذا الحد؟ فلما عتبوا على الصحابي صنيعه رضي الله عنه قال: والله ما سألته لألبسها، لكن سألته لتكون كفني. قال الراوي: فكانت كفنه لما مات رضي الله عنه أجمعين. ما أحرى مثل هذه المواقف أن ننصبها في حياتنا أنموذجا، والله إنها تربية سنعالج بها نفوسنا من الشح والبخل، والله ولو ربينا عليها أولادنا سننشئهم على نمط رفيع من الكرم والبذل والسخاء، ولو تعاملنا بها مع الناس من حولنا لوجدنا أثر ذلك في زوجاتنا وأولادنا أبنائنا وبناتنا، كيف يتربون على الكرم لما يجدون أباهم صاحب جود وعطاء وسخاء لا يرد سائلا. عندما نقف تلك المواقف سنعلم عظيم ما كان يعيشه نبيكم صلى الله عليه وسلم، حتى إنه أصدق من يقول فيه ذلك القائل: تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها بقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها. فليتق الله سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم في واسع من العطاء والبذل، يجد أصحاب الحوائج عنده حاجتهم دون استثناء، من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. والمبدأ الكبير هي الجملة التالية: قد وسع الناس منه بسطه وخلقه، قد وسع الناس منه بسطه وخلقه. البسط بسط الخلق والبشاشة والإحسان، البسط بسط العبارة واللطف في القول. ما يجدون مالا ولا بد، ليس بالضرورة أن يكون السائل يجد مالا، ما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم غنيا ولا ثريا، قد طلق الدنيا ثلاثا، ما كان صاحب ثراء ولا مال ولا كنوز، ما كان صلى الله عليه وسلم يدير الخزائن من الذهب والفضة والزبرجد واليواقين أبدا، كان فقيرا عليه الصلاة والسلام، كان سيد الفقراء بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، كان يأكل أياما ويجوع أضعافها، كان يجد من الطعام أياما ولا يجد أضعافها، ومع ذلك كانوا يصفونه بالجود والكرم والعطاء والسخاء صلى الله عليه وآله وسلم. القانون في ذلك هو: وسع الناس منه بسطه وخلقه. ولذلك جاء في الحديث وإن كان ضعيفا وقد حسنه بعضهم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. قد لا تستطيع إعطاء الناس كلهم مالا، لكنك تستطيع أن تعطي الكل خلقا حسنا ووجها منبسطا وابتسامة لطيفة وعبارة دافئة، هذا في ملك الجميع. أخبرني من الذي لا يملك ابتسامة؟ من الذي لا يقوى على قول كلمة حسنة لطيفة؟ من الذي لا يقوى على ذلك؟ عندما يجد أحدنا صعوبة في أن يبسط وجهه بابتسامة وأن يبسط لسانه بقول حسن، فثق تماما أنه ليس فقرا فحسب، بل هو غاية القحط والجفاف الذي يحتاج صاحبه أن يستسقي الله، لا يستسقيه ماء ولا مطر، بل خلقا ولطافة ورفقا. هذا منهج كبير نجده في ثنايا شمائل وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم انظر معي العبارة التالية: لما عاشوا معه هذا العطاء بلا حدود وهذا الجود والسخاء بلا انتهاء، شعروا أنهم ليسوا فقط مع إمام ونبي ومعلم ومرب، صار لهم أبا. أبا، والله إن كلمة الأب أو الوالد ها هنا تلقي بظلالها الدافئة، وتشعر أن الصحابة رضي الله عنهم قد ادعشت قلوبهم وهي تستغل في ظلال هذا الشعور الأبوي. كان لهم أبا. أرأيت أبا، أرأيت أبا يمنع ولدا من أولاده حاجة يسأله، خصوصا إذا انكسر قلبه عليه لما يراه من مسكنة وضعف وحال بائسة؟ كلا. هكذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يملك قلبا رؤوفا رحيما رفيقا لصحابته، فكان لهم أبا. بل يعلمنا هذا المبدأ ويقول في الحديث الصحيح: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، كما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. إنما أنا بمنزلة الوالد لكم أعلمكم. فكان عليه الصلاة والسلام في سياسته وتربيته لأصحابه يربيهم تربية الوالد لأولاده، الأب لأبنائه، فكانوا يجدون من دفء الأبوة ومن رفقها ومن حسن التعامل ما أغناهم بعد ذلك عن أن يتجهوا إلى من سواه. تدري ما مصداق شعور الأبوة الذي وجدوه في حياتهم معه عليه الصلاة والسلام؟ كان الرجل يتخاصم مع زوجته فما يذهب إلى أبيه ولا إلى أبي زوجته، يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة تجد خصومة ونفرة وشيئا من نمط التعامل الغير المرضي من زوجها، ما تذهب تشتكي إلى أبيها ولا أبي زوجها، تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءته المرأة التي ظاهر منها زوجها، وجاءه الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان، وجاءه الثالث والرابع والخامس. عجيب، يأتي الفقير ما عنده طعام ولا شراب، يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله حاجته، يأتي المستفتي بالمسألة فيقصده عليه الصلاة والسلام. المرأة الأمة السوداء التي تكون ذات حاجة تقصده صلى الله عليه وسلم وتطلبه شخصيا، فتأخذ بيده فتنطلق في سكك المدينة ليقضي حاجتها. كان الجميع يشعرون أنهم مهما نزلت بهم حاجة يريدون من يفزع لهم في قضائها ومن يعينهم في تحصيلها، كانوا يجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا والله كل من حمل هم أمته واتسع صدره لحاجات الناس سيكون مقصدا لهم بعد الله سبحانه وتعالى، يأتون إليه. فأصحاب النفوس الكبيرة والهمم العظيمة أبدا لا يتدمرون من كثرة المطالب، ولا تنزعج نفوسهم من كثرة الواقفين بأبوابهم ولا الطارقين على مداخلهم، لكنهم يشعرون أن هذا هو ضريبة بما بوأهم الله تعالى إياه من قضاء حوائج الناس. فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. قال رضي الله عنه: مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر. وعدد ما شئت من الصفات، لكن لما كان مجلس نبيكم صلى الله عليه وسلم كذلك؟ الجواب: لأن هذه هي أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ألا ترى أن صاحب المجلس يؤثر على جلسائه بأخلاقه هو؟ ألا ترى أن الرجل السفيه مجلسه مجلس سفاه؟ ألا ترى أن الرجل المتكبر المغرور المتعجرف على الناس مجلسه مجلس غرور وكبر وبطر؟ ألا ترى أن مجلس الصالحين هو مجلس صلاح؟ ألا ترى أن مجالس الأنبياء هي أرفع المجالس البشرية قدرا؟ كان مجلسه صلى الله عليه وسلم مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر. نعم، علم يجدون فيه العلم، يسمعون فيه فتوى السائل، ويسمعون الآية إذا نزلت والوحي إذا وصل، ويتعلمون الأحكام والدين. ومجلس حلم لأنهم لا يرون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسع صدره الرؤوف الرحيم بكل الجالسين مهما تنوعت الأحوال، مع الذي يغلط في العبارة والذي يلح في المسألة، مع الأعرابي والجافي والجاهل، مع الصغير والكبير، فتعلموا الحلم من خلقه عليه الصلاة والسلام. ابحثوا يا أحبتي في نصوص الأحاديث النبوية عن تلك العبارات والأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن فيها الأمة أصول الأخلاق. اجمع ما شئت من أحاديث الصدق والأمانة والكرم والحلم والعفو والرأفة والإحسان والعدل، وعدد ما شئت من الخصال والأخلاق. هل ستقولون أنك تبفر بعشرات الألوف أو بالألوف من النصوص النبوية في تعليم هذه الأخلاق والحث عليها؟ نعم، هناك جملة وافرة لكن ليست بتلك الكثرة. هنا تعلم فقط أنهم كانوا يتعلمون تلك الأخلاق الشريفة من خلقه وهديه صلى الله عليه وسلم أكثر مما تعلموها من قوله، بدليل أن من صحبه فترة وجيزة لم تتسع أن يسمع فيها كثيرا من التوجيه النبوي والإيمان والعلم منه عليه الصلاة والسلام، لكنه تعلم بصحبته كثيرا من تلك المعاني. كانت مجالسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، كل تلك المعاني وجدوها وافرة في مجالسه عليه الصلاة والسلام. ثم اسمع إلى شيء من تفصيل تلك الصفات والأخلاق التي كانت تعلن في مجلسه عليه الصلاة والسلام. لا ترفع فيه الأصوات، هذا حياء، هذا أدب، لا ترفع فيه الأصوات، بمعنى أن أحدهم إذا أراد أن يتكلم أو يتحدث مع جليسه أو مع النبي صلى الله عليه وسلم كان المجلس فيه من الوقار ما يتحدث فيه المتحدث بقدر إسماع الصوت، بلا لجل، بلا رفع أصوات، بلا لغط. تدخل بعض المجالس فيزعجك لغط الأصوات وارتفاعها حتى لا تكاد تسمع جليسك الذي بجوارك. مجلسه عليه الصلاة والسلام فيه من الوقار ومن السكينة ما لا ترفع فيه الأصوات. الآن اسمع هذه العبارات وعش هذه اللحظات وكأنك في مجلسه عليه الصلاة والسلام، حتى تعرف أي نعيم عاشه الصحابة الكرام رضي الله عنهم في صحبته عليه الصلاة والسلام، حتى تعرف أي إيمان حصلوا، حتى تدرك أي شرف وصلوا إليه رضي الله عنهم بإدراك صحبته عليه الصلاة والسلام. لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، أي لا تعاب، لا تعاب الحرم، والمقصود كل شيء له حرمة ومكانة، النساء مثلا، الأخلاق والأعراض مثلا، الحقوق مثلا، لا تذكر بقبيح في مجلسه عليه الصلاة والسلام، لا تقبل، لا تعاب ولا تذكر بقبيح تلك الحرمات. فكان مجلسه مجلس وقار وأدب، ولا تسمع فيه أبدا شيئا من السفاسف، ولا تعاطيا لشيء يمكن أن يكون مخللا بالمروءة أو متجاوز حدود الأدب. لا تؤبن فيه الحرم ولا تنثى فلتاته، لا تنثى، لا تشاع ولا تذاع. الفلتات أو الفلتات جمع فلتة وهي الزلة، أراد أنه لم تكن لمجلسه صلى الله عليه وسلم سقطات ولا فلتات من القول تنقل عنه خارج المجلس، يعني لم يكن صلى الله عليه وسلم صاحب زلل في القول، لا هو ولا جلساؤه، حتى جلساؤه ما كانت تذكر في مجالسهم فلتات الألسن، ما كان أحدهم يتحدث بعبارة تقع عند السامعين موقعا قبيحا فيتأذون منها ثم تنقلها الألسنة في المجالس. فتش كتب السيرة ونقب في كتب التواريخ، ستجد أن أكثر الناس عداء وترصدا وحسدا وحقدا برسول الله صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني وهم صنفان، اليهود والمنافقون، مع كل ما جبلوا عليه من الحسد والحقد والكراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم ما وجدوا سبيلا قط إلى كلمة تكون مأخذا عندهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عجيب والله، يعاشرونه في المدينة 10 سنوات ما وجد أحدهم على قدر ما في قلوبهم من الحسد والحقد والغضب والكراهية والعداوة، ما وجدوا عبارة واحدة تكون مأخوذة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما وجدوا كلمة، بل والله ولا نصف كلمة، ما وجدوا عبارة يمكن أن تفهم بوجه من الوجوه أنها خطأ منه عليه الصلاة والسلام. نعم هو معصوم صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يعلمنا كيف يكون أحدنا في تعامله حتى مع ألد الخصوم والأعداء. إنك عندما تتخذ من نفسك سياسة التأني والوقار والحلم والرفق ومعرفة مآخر الأمور ومداخلها ومخارجها، ستجد نفسك مطمئنا إلى أنك لن يظفر منك عدو بزلة ولا فلتة، ولا يمكن أن يأخذ الناس عليك صنيعا في قول أو فعل. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. يقول: متعادلين، أي صحابته وجلساؤه في المجلس، متعادلين أي هم سواسية فيما يجدونه من العناية والحفاوة والإكرام في الجلوس كما تقدم قبل قليل، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى. أراد أنه إن كان شيء ما يفاضل بين بعضهم في مجالستهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فشيء واحد فقط هو الإيمان والعلم والتقوى الذي يتميزون به رضي الله عنه، هو الميزان الذي أنزله الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. متواضعين، يوقرون فيه الكبيرة ويرحمون فيه الصغيرة، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريبة، وفي رواية: ويحظون أو يحظون الغريبة، أن يجد الغريب عندهم حظوة وعناية وإكرام. هذه الأخلاق كم نحن بحاجة إلى أن نشيعها في مجالسنا أيها المسلمون في كل زمان ومكان، في بلاد الشرق والمغرب، في كل بلاد الإسلام نحتاج اليوم يا أحبة أن تشاع هذه الأخلاق في مجالسنا، لأن الناس وخصوصا العامة تتربى في المجالس أكثر منها في المساجد، وذلك أن جلوسهم في المجالس أوسع من جلوسهم في المساجد. هو بالكاد يجلس خطبة الجمعة مثلا، وإذا جلس مجلس وعظ ذكرهم فيه الإمام فدقائق معدودات، لكنه يقضي سحابة نهاره في تلك المجالس، مجالس الأصدقاء والأقرباء، مجالس الأسرة، مجالس الرفقة والأصحاب، مجالس الحي، هي المجالس التي يقضي فيها كثير من الناس أوقاتهم. عندما تكون ثقافة مجالسنا في بلاد الإسلام ثقافة أخلاق وقيم ومبادئ، ستنتج مثل هذه المعاني: يوقرون فيه الكبيرة ويرحمون فيه الصغيرة، ويؤثرون ذا الحاجة ويحظون الغريبة. نحتاج أن نلقن أجيالنا هذه القيم والمبادئ، أن يكون الكبير محترما، وأن يكون الصغير مرحوما، وأن يكون ذو الحاجة مرعيا تقضى حاجته، ونؤثره ونقدمه على ذواتنا، وأن يكون الغريب غريب البلد، غريب السفر، غريب الموطن، غريب الإقامة، أن يكون صاحب حظوة بحيث لا نجمع له بين وحشة الغربة وجفاء التعامل. يكفيه وحشة الغربة التي هو فيها، فأقل ما يجد بين إخوته وبني ملته إحسانا في التعامل يخفف عنه لوعة ذلك الاغترار، ويطفئ عنه حرارة البعد عن الأسرة والأهل. لكن أن نجمع له بين غربته والوحشة التي يجد مع جفاء في التعامل ونفرة أو إعراض وإهمال، فذاك ليس من خلق الإسلام ولا من خصال المسلمين. ثم ينتقل الحسين رضي الله عنه سائلا أباه سؤال المتتبع المقتفي الحريص المفتش عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عن منحا آخر من هديه وشمائله. قال الحسين: سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ، ولا صخاب ولا فحاش، ولا عياب ولا مشاح، يتغافل عما لا يشتهي، ولا يؤيس منه راجيه، ولا يخيب فيه. طيب، هذه عبارات وصف بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه شأن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه مع جلسائه، هي أيضا مرآة أخرى الآن انتقل معي إليها، مرآة حاول أن تقارن فيها شأنك وتعاملك مع جلسائك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع جلسائه. هذه مرآة أخرى، حاول أن تجعل نفسك فيها في الميزان، لتقيس حسن خلقك، لتقيس سمو تعاملك، لتقيس فيها رقيك، لتقيس فيها مشاعرك ورصيدك من الأخلاق والطباع. هذا الميزان ميزان نبوي، ميزان نبوي يجب أن نتحاكم إليه جميعا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فنحن أحوج إلى أن ننظر مريا في قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مقتضى أن يكون أسوة حسنة أن يكون هديه معيارا لنا في التعاملات، معيارا نزن به أخلاقنا، تعاملاتنا، أحوالنا كلها على حد سواء. إن لم يكن قدوة لنا صلى الله عليه وسلم، والله سنتين سنضيع، سنختلف في نصب القدوات. فما تراه أنت لا أراه أنا، وما نراه كلانا لا يراه الثالث والرابع والعاشر. فحتى يتحد الجميع على قدوة واحدة، يجب أن يكون معيارنا في ذلك من رضيه ربنا لنا قدوة صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحسين رضي الله عنه: سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جلسائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما البشر. البشر طلاقة الوجه وحسن المحيا، وربما الابتسامة التي لا تفارق الوجه. هل هذا تعبير عن دوام الفرح والسرور والأنس؟ هل هو تعبير عن عدام الحزن في حياته عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، كان بشرا يحزن ويفرح، يضحك ويبكي، يتأثر بالمواقف التي تمر به، كان يغضب ويرضى. لكن ما معنى أن يجد الصحابة في جلسته دوما ديمومة البشر منه عليه الصلاة والسلام؟ ليس له إلا معنى واحد، أنه إن كان يحمل هما شخصيا، وإن كان يمر بحالة تتعلق به عليه الصلاة والسلام، فقد بلغ من سمو الخلق ورفعة الصفات أنه ما كان يشرك جلساءه في الهم الذي يعيشه عليه الصلاة والسلام، ولا في الحزن الذي يعتريه. كان يحمل حزنا وهما ولا بد في بعض الأيام، لكن أن يجلس الجليس معه فلا يشعر بذلك الحزن، والله ليس باليسير. من أصعب المواقف أخي أن تكون يوما مهموما عائدا من عملك، وقد حصل لك إشكال مع رئيسك في العمل أو مع صديق لك أو في الطريق، فانزعجت وتكدر خاطرك وتأثرت نفسيتك. أقول: من أصعب ما يكون أن تأتي البيت وهو البيت، فتدخل على زوجتك التي ظلت تنتظرك ساعات طوال، فتخلع همك ومشكلتك وحزنك ومصيبتك مع حذائك أكرمك الله عند الباب قبل أن تدخل، فتدخل فلا ترى ولا تشعر منك زوجتك بأي شيء عشته في الساعات الماضية. تعرف ما معنى هذا؟ معناه قمة في قوة النفس والقدرة على قيادتها والتحكم بما يستطيع الإنسان أن يفصل فيه بين حال وحال. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا مع زوجاته وأهل بيته فقط، كان يفعله حتى مع جلسائه. فكان إذا جلس معهم مجلسا وهو حزين أو مغضب أو مكره على شيء وقد تضايق وانزعج، ما كانوا يشعرون أي أثر لذلك الغضب والانزعاج، بل كانوا يجدون البشر منه صلى الله عليه وسلم. تلك مرتبة رفيعة جدا جدا لا يقوى عليها إلا من أوتي سمو في الخلق ورفعة في النفس وقدرة على التحكم في معطياتها. قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب. عبارات يفسر بعضها بعضا، وجدوا منه من الرفق والليونة والرأفة والرحمة ما شهدت لها الكثير من المواقف والحكايات والروايات. ليس بفظ ولا غليظ، نعم، ما كان شديدا ولا جافيا، مع أنني قلت مرارا كان بشرا عليه الصلاة والسلام، وكانت المواقف التي تعتريه ربما كان في بعضها ما يحمل على الاستفزاز وعلى الجفوة وعلى ردة الفعل، لكنه أبدا كان صلى الله عليه وسلم ما كان إلا لينا سهلا ودودا لطيفا بأصحابه. بالله عليكم، أما كانت هذه المعاني كلها تملأ قلوب صحابته حبا عظيما له صلى الله عليه وسلم؟ بلى والله. إذن يجب أن تملأ قلوبنا نحن أيضا حبا له صلى الله عليه وسلم. نعم، ما شرفنا الله بالعيش معه، ولا أدركنا يوما من حياتنا في صحبته ولا رفقته عليه الصلاة والسلام، لكننا وجدنا أثر ذلك فيما نقل لنا صحابته رضي الله عنه. فوجدنا إنسانا لا كالبشر، ووجدنا أخلاقا ما عرفناها في غيره من البشر، ووجدنا طباعا تعجز والله العبارات أن تحيط بها وصفا. فليس لك إلا أن يمتلئ قلبك حبا وإجلالا وتعظيما للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا سبيل يسلكه الراغب في زرع محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه، وفي تنميتها، وفي ترويتها، وفي تقديمها على محبة كل محبوب في القلوب، هو التعرف على شمائله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب. الصخب الضجة واضطراب الصوت أثناء الخصام، فإذا غضب إنسان مع آخر وتجادل معه فعلى صوته فقد وقع في الصخب. ما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف أبدا، كان أشرف عليه الصلاة والسلام وأسمى من أن يكون موصوفا بلجج ورفع صوت في خصام. والله يا إخوة إنها أخلاق نتأدب مع كل جملة منها، تربية للنفوس نروي فيها جفاف أخلاقنا وقحط مشاعرنا الذي نعيش في كثير من لحظات الحياة، نجدها في نبع هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولا عياب، ما كان يعيب لا إنسانا ولا خلقا ولا طعاما ولا شيئا من الأحوال، كان إذا أراد أن يقوم تكلم مع صاحب الشأن، لكنه ما كان يعيب أحدا بخلقته ولا بخلقه، إن أراد أن يقيم قيم، وإذا أراد أن ينبه أحدا تكلم، فكان يقيم عليه الصلاة والسلام شأن أصحابه والأمة من ورائهم على كل ما يحملهم على أكمل الأحوال والأخلاق. قال: ولا مشاح، لم يكن كثير المشاحة، لم يكن كثير الشح عليه الصلاة والسلام. وفي نسخة: ولا مداح، أيضا ما كان كثير المدح والتملق للآخرين، فلم يكن هذا من هديه عليه الصلاة والسلام. يثني على أصحابه بما هو فيهم ليثبتهم ويزيدهم إيمانا. يتغافل عما لا يشتهي، لم يشغل شأنه صلى الله عليه وسلم عما لا يكون في أمره، يتغافل عما لا يشتهي، ولا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه. من يرجوه لأمر ما كان ييأس أن يجد حاجته عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. قلنا فيما سبق: ولو لم يكن يملك إلا كلمة طيبة وابتسامة صادقة. ولا يخيب فيه، يجد المؤمل عنده صلى الله عليه وسلم شيئا ما يعينه على تحقيق مرغوبه. نقف ها هنا لنكمل في الأسبوع المقبل إن شاء الله، ولعلي أعتذر إليكم أسبوعين مقبلين قد أكون فيهما مسافرا، نستأنف بعدهما إن شاء الله تعالى. وكلنا أسف أن يقطعنا شيء والله عن استمرار مجالسة شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم. ليكن حظ أحدنا إن عدم مجلسا كهذا أن يكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في ليلة كهذه الليلة، ليلة الجمعة، وفي غدكم يوم الجمعة. فقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا، إيمانا صادقا، وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا. اللهم إنه قد أحاط لأمة الإسلام من البلاء ما لا يشكى إلا إليه، في العراق والشام ومصر وفلسطين وفي كثير من بلاد الإسلام. اللهم احفظنا والمسلمين جميعا بحفظك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا وإياهم جميعا من كيد الأشرار ومن فجور الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار. اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تمكن لدينك وعبادك المؤمنين. اللهم مكن لدينك الذي ارتضيت لأمة الإسلام. اللهم مكن لهم في الشرق والغرب، واحمهم يا رب من كل ما يسوءهم يا إله العالمين. ربنا ضاقت بنا الأسباب وأغلقت دوننا الأبواب، وليس لنا رجاء إلا في عفوك وفضلك ومددك يا إله العالمين. اللهم فكن لنا وللمسلمين جميعا يا إله الحق يا رب العالمين. اللهم تولنا والمسلمين جميعا بولايتك، وأكرمنا يا رب بعفوك وعافيتك. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا واهدنا وإياهم إلى الصراط المستقيم. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم إنا نسألك أن تأخذنا إلى الخير كله عاجله وآجله، وأن تعيدنا من الشر كله عاجله وآجله. نسألك يا رب حبا وتعظيما وإجلالا بمقامك يا ذا الجلال والإكرام، حتى يكون حبك أحب إلينا من كل شيء حتى من أنفسنا. ونسألك يا رب حبا صادقا لنبيك صلى الله عليه وسلم نملأ به قلوبنا ويفيض على جوارحنا، فنقتدي به السنن ونتبع فيه هديه عليه الصلاة والسلام. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم احشرنا في زمرة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا بشفاعته، وأسعدنا يا رب بالحشر في زمرته نحن ووالدينا وزوجاتنا وأولادنا والمسلمين أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.